هنا القاهرة. ويجيء في ثوب التقى رمضان، يتجدد الإشراق والإيمان، فتلوح في أرواحنا إشراقة، ويكون في صدق الحديث بيان. إعداد وتقديم هبة عاشور. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيان، ونحييكم من داخل مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء المصرية. في الحلقات السابقة من البرنامج تحدثنا عن العديد من الأفكار المتطرفة وتم الرد عليها من خلال المتخصصين. مجموع هذه الأفكار أسماه المتخصصون ما يعرف بالدين الموازي. يعني ربما تكون كلمة غريبة على الأذان، ولكن سنشرح معنى هذه الكلمة وهذا المفهوم مع ضيفنا الكريم الشيخ فؤاد ممدوح، الباحث الشرعي بمركز سلام لدراسات التطرف. أهلا بحضرتك. أهلا ومرحبا بكم. يعني شيخ فؤاد، من خلال أحاديثنا ذكرت عدة مرات هذا المفهوم أو هذه الكلمة الدين الموازي، فما المقصود بهذا الأمر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، الحقيقة أن احنا بننظر لهذه الجماعات المتطرفة ولمجموع أفكارهم، بنجد أنهم كونوا ما يمكن أن نسميه أو ما تمت تسميته بالفعل بمصطلح الدين الموازي. فالدين الموازي اللي هم أن كل حق وكل صواب نصف به المفاهيم الصحيحة، هم عندهم يوازي مفاهيم خاطئة نصفها بالباطل ونصفها بأنها ضلال. فيعني شيخ فؤاد، يعني يمكن القول بأنه نوع من التلبيس، تلبيس الحق ثوب الباطل لي يعني إقناع الناس بهذا الفكر المتطرف. يعني نريد أن نذكر أمثلة على هذا الأمر. هناك العديد من الأمثلة، ولكن إحنا ممكن نذكر مثلا مسألة إن إحنا مأمورين بأن نعيش في عصرنا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. هم عايزين يعيشوا عصر النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنبص مثلا في السيرة باعتبار إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لينا في سيرته الشريفة 4 نماذج للتعايش، اللي هي نموذج مكة، ونموذج الحبشة، ونموذج المدينة 1، ونموذج المدينة 2. هما ما يعرفوش في السيرة مثلا إلا نموذج المدينة 2. يعني عايزين توضيح لهذه النماذج بداية. يعني إحنا عندنا الـ4 نماذج دول، نموذج مكة، وهي إن المسلمين يعيشون أولا في دولة غير إسلامية، وهم قلة، وهم مع ذلك بأن الحكومة ضدهم وتحاربهم. هذا نموذج كيف يعيش المسلم في هذه البيئة، المسلمون فيها قلة، الحكومة في هذه الدولة تحاربهم. فده نموذج كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عاش بالصبر والاحتمال. يعني ده ملخص النموذج، أنه يصبر ويتحمل ما دام يعيش في هذه البلد وهذه الدولة. عندنا النموذج الثاني، نموذج الحبشة. لما هاجر المسلمين للحبشة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر أصحابه للحبشة أو أذن لهم، فهاجر بعضهم للحبشة، فكانت النتيجة أن المسلمين يعيشون في مجتمع غير إسلامي، لكن الحكومة مش ضدهم ولا تحاربهم. فكيف تعيش المسلمون بقى في هذا المجتمع؟ هذا نموذج رقم 2. النموذج رقم 3، المدينة 1، وهي إن المسلمين كانوا يعيشون في المدينة في بدايتها، كان لسه لم يؤذن مثلا بالقتال، كان المسلمين قلة في يعني معاهدات مع غير المسلمين زي مثلا اليهود. طبعا كان في برضو منافقين، ففي اتفاقيات ما بينهم وما بين بعض. ده يعتبر النموذج المدينة رقم واحد. يجي آخر حاجة بقى، النموذج المدينة رقم اتنين. لما حصلت الحروب، أكثر من حرب مع اليهود، وتم يعني بسبب نقضهم للعهود والمعاهدات، فتم نفيهم من المدينة، فأصبحت المدينة كلها خالصة للمسلمين. مش بس المدينة، لا ده حصلت مثلا كمان إيه عندنا، حتى مكة فتحت وأصبحت تقريبا كده نقدر نقول شبه الجزيرة العربية كلها دخلت في الإسلام. فإذا دي حالة معينة، اللي هي حالة مثلا اللي نمت وظهرت أكتر في عصر سيدنا عمر بن الخطاب، حينما قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فلو ابتغينا العزة في غيره لأذلنا الله. فدي حالة من حالات كتير تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا نستفيد ايه كأهل حق من هذه السيرة بهذه الحالات الأربعة؟ ان احنا ننظر حالنا فين وننتهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونتصرف كما تصرف هو صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان في شوية مسلمين يعيشون في بلدة غير مسلمة، زي مثلا على سبيل المثال في التاريخ القريب بعض المسلمين اللي كانوا بيعيشوا في الاتحاد السوفيتي مثلا، دولة شيوعية تحارب الإسلام، كيف يعيشون؟ ينظرون لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش يجمعوا مثلا عصابات ويبدأوا يحاربوا مثلا الحكومة ويبدأوا يعملوا كذا. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ده يمكن أن نستنبطه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تصرف مع حينما كانت الدولة تحارب الإسلام. فإذا كان بقى مثلا كنا في نعيش قلة إسلامية ولكن في دولة عادلة تحمل حقوق وتحافظ عليها وتساوي بين الناس، إذن كما تصرف المسلمون في الحبشة، وهكذا تنبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه النماذج الأربعة للتعايش. لكن المتطرفين بقى واقفين عند النموذج الأخير، وهو ده النموذج الثابت الواحد اللي ما فيش غيره. يعني هم متوقفين عند مرحلة سيدنا عمر بن الخطاب والعالم كله يخضع للمسلمين، ولا ده مش الحقيقة، ده مش الواقع، ده مش الحاصل، ولا دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي كل السنة وكل السيرة، مش الجزء الأخير بس فيها. فهم المتطرفين مثلا في الحتة دي بيقولوا بنسخ ما سبق، ودي مش حقيقة. ما معنى نسخ ما سبق؟ يعني هم يقصدون أن هذا العصر وهو العصر الذهبي للإسلام كما يقال، هو نسخ العصور التي قبلها أو اللي هي العصور التي كان فيها المسلمون مستضعفون، فكيف نرد على هذا الأمر؟ والله يعني هو المفهوم ده متشابك مع مفاهيم أخرى كثيرة، فأنا ما أقدرش حتى أبين أو أوضح إن العصر الحالي الآن اللي احنا بنعيشه كدول إسلامية مش عصر ذهبي مثلا، أو عصر يعني في هناك أمور كثيرة حققناها في هذا العصر كان يريدها الإسلام ولم تحقق في عصور سابقة. على سبيل المثال عدم مشروعية تجارة الرق مثلا، هذا أمر أحبه الإسلام وشجع عليه في البداية لكنه لم يتحقق إلا في العصور المتأخرة. معاملة غير المسلمين على أكمل وجه، ده أمر أحبه وشجع عليه الإسلام لكنه لم يتحقق بهذه الصورة التي نعيشها في هذا العصر، مبدأ المواطنة. ده الذي أراده الإسلام، إن لا يوجد نسخ. يعني لماذا نقول بأن العصر الأخير نسخ العصور السابقة؟ الحقيقة إن اللي حصل إن الوضع تغير، ولكل واقع مقتضياته ولكل عصر متطلباته. فإذا كان هناك اختلافات في الواقع واختلافات في العصر، أصبح هناك مقتضيات أخرى مختلفة، فإحنا ليه ما ننظرش للسيرة النبوية بشكل متكامل؟ يعني نأخذ السيرة النبوية وعصر النبوة بشكل متكامل، وده اللي ذكره كثير من الأئمة مثل الإمام السيوطي لما نوه وأشار لهذه النماذج الأربعة في التعايش. إذن فهمنا للدين لابد أن يكون بشكل متكامل، لابد أن يكون من خلال المتخصصين حتى لا نقع في أو يتم تلبيس الحق بالباطل ونقع فيما هو بعيد عن الدين ونحن نظن أنه من الدين الصحيح، وهذا أمر بالطبع أمر خاطئ تماما. الشيخ فؤاد ممدوح الباحث الشرعي بمركز سلام لدراسات التطرف، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر لكم وللسادة المستمعين، وجزاكم الله كل خير. وشكرا لكم مستمعين الكرام، ونلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع بيان مع تحيات هبة عاشور.